لماذا هؤلاء الأولياء؟ ماذا إن الله كان بكل شيء عليما. ولما رأى السحر سئل بعض أهل العلم وشدوا إليه ذلك فقال إذا رأيت الأسحار فأرخصوها من تقواها. وقال جل جلاله قل لا تستمر منهم طيب ولو أعلمك تفر الخبير فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالله تعالى يمحق القرار ويذهبه وتزول درجة الذنوب إن كان حراما ولا يبقى إلا ما كان لله وليه سبحانه وتعالى. تأملوا الحديث الذي رواه لنا وأحداه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة وذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا ممن كان قبلكم من بني إسرائيل كان يبيع الخمر ويجوبه بالخمر أن يخرج الخمر بالخمر وكان يبيع هذا الخمر في سكينة وكان معه درع فجعل الدرع هذا يركب كيس الضراب ففتح الكيس وجعل يرمي دينارا في السكينة ودينارا آخر البحر حتى جعله الزين. قال ابن القيم رحمه الله مؤلفا على هذا الحديث في كتابه الفوائد قال وكأن لسان حاله يقول فما بالمال الى المال ولم يضرب. وهكذا يقال ان الخير كل الخير فيما كان فيه تقوى لله عز وجل الحكيم الخبير وما كان في معصية وفجور وفسوق وشرك وبدعة. فالله عز وجل يمحق هذه الأموال وتزول وتزول. فالله تعالى قدير عليم يرزق هذا ويمنع ذلك لشدة سابقة كثيرة منها أن يبذل الفقير بالغني وأن يبذل الغني بالفقير فيعلم الله عز وجل الشاكرين ويعلم الصابرين. قال جل جلاله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. وقال جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان بعضكم بصيرا. وقال جل جلاله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه سنة صاحب الفضل وهذه حكمة دليل الإسلام ليس رأس مالية وليس اشتراكية وإنما كما سمعتم من الأدلة الربانية الشرعية ذكر بعض السلف أنه لما خلق الله عز وجل آدم وأراه ذريته فرأى آدم ذكره لهذا على هذا فقال آدم يا ربي لو سويت بين عبادي. فقال الله تعالى إني أحب أن أشكر اللهم اجعلنا من عباد الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد استقر ويريد منا ان نعطيهم يشركه دليل على ما اقول فقالوا قول الله تعالى في سوره الزمر وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الطاعات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا اي سخر هذا بهذا وسخر ذاك بهذا ورحمه ربك خير مما يجمعون ثم قال جل جلاله ولولا ان يكون الناس امه واحده اي لولا ان يكون الناس كلهم امه واحده على الكفر كما قال ابن عباس لجعلنا لمن يكفر برحمته في بيوتهم سقفا من فضه ومعارك عليها يظهرون اي يصعدون ولبيوتهم ابوابا وسررت عليها يستسلمون ويسرون ولكل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين الله عز وجل قادر ان يرزق الناس كلهم بيوتهم وسلائم ادراكهم يجعلها كلها من ذهب وفضه والله تعالى هو الغني الحميد لكن الله عز وجل يعلم ان لو كان هذا الامر لكفر ثلاثه قلوبهم اجمعون انظروا الى رحمه الله تعالى ورحمته اعلموا ايها الناس ان الامتلاك الظالم في الدماء والاموال من اسباب تيسير الحلال والطيب الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة وشدوا إليه ضلالة أسعار قال في آخر الحديث وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يظلمني أحد بمظلمة ظلمتها ليرضي دم ولا مال فالظلم في الدماء والأموال من أسباب ضلالة الأفعال وتفسيرها والواقع الذي نعيشه خير شديد على ما تقول زي الله في شكاه اقول ايها الناس لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا فالله تعالى يعطي هذه الدنيا الكافر الفاجر المنافق اعطى فرعون واعطى قارون واعطى ابا لهب والوليد بن المغيره واعطى النصوص وغيره لكن هل هذا دليل على ان الله عز وجل يحب ربنا ابدا ولكن الله عز وجل لا يعطي الايمان الا من احب الله من المؤمنين الاتقياء الاولياء والا فان المؤمن مبتلى لكنه صابر ويصبر كما صبر من هو خير من الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وفي نفس الوقت يسأل الله عز وجل الرحمة في رزقه ويسأله في موته أذكر لكم بعض الأحاديث وأحكمتها حتى تعلموا أننا في خير عظيم روى البخاري من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له في غرفة جانب بيته المتواضع تطيره قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقد اتكأ على رجل وحصين اسمعوا لي خير البشر متكئ على هذا على رجل وحصين حتى أفطر هذا الرجل في جنبه عليه الصلاة والسلام فابتدرت عينه في الكتاب اي عند عمر وقال يا رسول الله يا رسول الله هذا كسرى وبيضا فيما اخبرك وانت صفوه الله من خلقه في هذا الامر وكان عليه الصلاه والسلام متكئا وجلس وعد يده ابتدأ كان يعتمد على سبيله من الجوع، وكان يتفرط من الجوع،